بسم الله الرحمن الرحيم. قلت إذا كان شخص سببا لشرب النجس أعطى شيئا آخر شخصا آخر مقدار من النجس مقدار من البول وهو شرب، فهذا الشخص المعطي دافع هو صار سببا، سبب التسبيب حراما، يجب على هذا الشخص الذي يدفع نجاسته إلى شخص آخر، بل إذا هو يشرب هو فعل فعلا فعلا حرام بالنسبة إلى النجاسات بدليل خاص. نعم، بل يجب إذا أعطى، بل يجب إذا كان هو غير عالم بالنجاسات يجب إعلامه أيضا، هذا نجس، بل وإذا لم يعلمه يدفع فهو فعل فعلا حراما، لأن التسبيب حرام، شرب النجس حرام، سبب الحرام حرام. هذا بالنسبة إلى النجاسات، أما بالنسبة إلى أمور المهمة بل إعلام أيضا واجب. أما إذا شرب هو بنفسه بدون إعطاء الشراب، بدون إعطاء النجس، هو بنفسه شرب، بل لكن لا يجب عليه بل إعلامه لا يجب، هو بنفسه شرب مقدار من نجس شرب لا يجب، إعلام واجب بشرط أن يبيع النجس إلى هذا الشخص، نجاسات إلى الشخص يبيعه وهو لا يعلم، هناك يجب عليه الإعلام، هذا الشراب أنا أبيعك لكن للإنفاعات، لكن أنت بل خيره يشرب، هذا واجب عليه إعلام في سورة الجعل. أما إذا هو شرب بنفسه وبدون التسبيب فهذا يجب عليه الإعلام أم لا؟ قال لا يجب، المشهور قال لا يجب عليه الإعلام، هو شرب بنفسه لا يكون تسبيب، هنا ليس لا يستحق التسبيب أيضا. هذا بالنسبة إلى المكلفين. أما نسبة الأطفال، الأطفال لا يكون مكلفا بتكاليف، هل يجوز سقي المسكر للأطفال؟ أبوهم شرب الشراب، بل اشترى الشراب ويعطي هذا الشراب للمسكر، بل للأطفال هل يجوز سقي الأطفال بل سبيل الشراب المسكرات أم لا؟ هنا أطفال ليس مكلفا، هل تسبيب؟ هنا يثق التسبيب، إنسان إذا أعطى طفله مقدارا من المسكرات هو شرب، هل يصدق عليه التسبيب أم لا؟ تسبيب حرام هنا أم لا؟ بالنسبة للمكلفين حرام، سقي الماء سقي الشراب للمكلف هو حرام، لأن شرب المسكر حرام، السبب أيضا تسبيب أيضا حرام. أما إذا سقى أطفاله مسكرات هل هو حرام سقي المسكر أم لا؟ هل يصدق عليه التسبيب؟ تسبيب حرام أم لا؟ نعم، سقي الأطفال المسكرات هذا لا يصح، حرام، لكن ليس حرمته من باب التسبيب. لماذا لا يكون حرمته من باب التسبيب؟ لأن شرب الأطفال لا يكون مكلفا، إذا شرب الخمر أو شرب ماء النجس أو شرب العذرة هل هو حرام للطفل شرب الخمر؟ يعني يعاقب يوم القيامة الطفل إذا شرب الخمر مسكر؟ لا يعصب، لا يكون مكلفا، حلال شرب المسكر للأطفال، لا يكون حراما، مباح لا يكون. لكن إنسان المكلف إذا سقي هذا الطفل مقدار من المسكرات هل هو حرام؟ نقول نعم هذا حرام، سقي حرام من باب أي شيء، من باب التسبيب صار سببا ليس من باب التسبيب. لماذا الإمام بيتبه؟ لأن التسبيب إذا كان المسبب حراما يكون السبب حراما، ذي المقدمة إذا كان واجبا المقدمة تكون واجبة، إذا كان ذي المقدمة حراما المقدمة تكون حراما، المسبب إذا كان حراما التسبيب أيضا السبب أيضا حرام. أما هناك المسبب لا يكون شرب الأطفال المسكرات، الطفل إذا شرب المسكر لا يكون حراما، فإذا كان لا يكون حراما فإعطاء الشراب للطفل كيف يكون حراما؟ ليس إذا لم يكن مسبب حراما، مسبب إذا كان مباحا اعطاء الشراب للطفل ايضا يكون مباحا. اما هذا يقول لا يجوز من باب، ليس من باب التسبيح، حرمت من باب الروايات تعبدا. هناك روايات كثيرة جدا تصل بحد قريبا من التواتر تدل ان سقي المسكرات لا يجوز لا للمكلفين ولا للأطفال. هو أخبار لا بد من التعبد، ملاكه مو معلوم، يحرم أول من باب الأخبار والروايات. وثانيا لا، مسكرات من أمور المهمة، بعض الأمور المهمة لا يرضى الشارع بتحقق هذه الأمور في الخارج مطلقة لعدم الرضا الشارع من أي شخص كان، من جملة لواط، زنا، قتل النفس. هل الشارع يرضى بقتل النفس من أي شخص كان، سواء كان من لا يرضى بوجود قتل النفس في الخارج أو بوجود الزنا حتى من الأطفال؟ لواط هذا من أمور المهمة، شرب المسكرات أيضا من أمور المهمة لا يرضى، قلت بالأمس لا يرضى الشارع بتحقق هذه الأمور في الخارج من أي شخص كان، سواء كان من المجنون لا يرضى الشارع بتحقق بل هذه الأشياء في الخارج، سواء كان من الأطفال أو من المكلفين. فس من باب أهمية الموضوع، من باب عدم الرضا الشارع، لا يجوز سقي الأطفال المسكر للأهمية، لأهمية الموضوع، لا من باب تثبيت ليس. وثانيا هناك روايات تدل أن سقي المسكرات للأطفال لا يجوز، مثلا في خبر عن بعل عجلان قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام المولود يولد، يولد بعد مولود، فسقيه الخمر بعد توليده، فسقيه قال الله لا يسقي الخمر، قال لا، من يسقي مولودا مسكرا شخص، إن من يسقي مولودا مسكرا سقاه الله يوم القيامة من الحميم. هذا من باب التعبد لا من باب أنه المسبب حرام. التسبيب أيضا شرب الخمر ليس حراما للطفل، فالسبب أيضا ليس بحرام من باب الروايات. ها تعبد رواية آخر قال سمعت أبا عبد الله يقول، بل يقول الله عز وجل، إمام الصادق يقول، يقول الله تبارك وتعالى، يقول الله عز وجل من يشرب خمرا مسكرا، من شرب باله، من شرب خمرا مسكرا او سقاه نفسه يشرب او سقاه شخص اخر، من شرب خمرا مسكرا او سقاه سبيا، شخص اخر يعطي للسبي، او سقاه سبيا لا يعقل، سبي غير ليس بعاقل، سقي الله تعالى من ماء الحميم. ماء الحميم اين؟ هنا او في الجنة؟ بل هناك ماء حميم، بل في القرآن موجود، قال في ماء الحميم مغفورا له أو معذبا، هناك يمكن بعد التوبة يصير مغفورا أو معذبا. هذه رواية ثانية، للأطفال لا يجوز إعطاء المسكرات للطفل لا من باب التسبيب، التسبيب ليس بحرام لأن المسبب مباح، التسبيب أيضا مباح، لكن من باب الروايات. بل عن علي عليه السلام من سقي سبيا مسكرا وهو لا يعقل، سبي غير عاقل، جعله الله في تينة الحبال في اليوم القيامة. هذا الشخص هناك في الحبال يكون مسدودا هناك. هذا الروايات، أول روايات تدل لا يجوز سقي المسكرات للأطفال، وثانيا أن المسكرات من أهم من موضوعات في نظر الشارع لا يرضى بوجوده، بوجود هذه الأشياء في الخارج من أي شخص كان، من أي شخص كان، حتى من السبي، حتى من الأطفال، الشارع لا يرضى بتحقق وجوده في الخارج من قبيل الأعراض والنفوس. هذا دليل ثالث. أما لا، هذا بالنسبة لسقي للأطفال لا يجوز. هل يجوز إعطاء الباقي النجاسات للأطفال؟ بول النجس، دم النجس، بله، أو عذرة النجسة، هل يجوز للولي أو غير الولي بل إعطاء هذه الأشياء بل سقي هذه الأشياء للأطفال يجوز؟ لا يجوز. مثل النجاسات، سقي النجاسات بل. أما أيضا هناك بل شرب البول وأكل العذراء وهكذا أكل لحم الخنزير وأكل مثلا الدم وهكذا الأشياء حرام على الأطفال. ها؟ تقول ليس بحرام، هو طفل لا يكون مكلفا. كل هذه الأشياء إذا طفل يأكل، مثلا واحد شيخ يقول من المجتهدين في النجاسة، هو يروح في بيته أطفال في الشارع يشرب مثلا بعض الأشياء النجسة، بعد أشار أحد الأطفال إلى هذا الشيخ مثلا من الجواهيل صاحب الجواهيل صاحب الكتابة، أشار إلى هذا الشيخ ليس له سواد العلم، لأنه قال منع الأطفال، قال ليس نحن ليس بالمكلفين، أنتم حرام عليكم ليس علينا حرام. فشرب هذه الأشياء للأطفال ليس بحرام، فإذا كان الشرب ليس بحرام سقي هذه الأبوال غير ذلك والدماء على الأطفال أيضا ليس بحرام، وإن كان أهميته أقل من المسكرات ليس بحرام، لا، لأن مقدمة المباح مقدمة الحرام حرام، مقدمة المباح مباح، سبب الحرام حرام، هنا ليس سببا للحرام سببا للمباح، سبب المباح مباح. فإذا كان شرب البول للطفل حلال، إعطاء سقي شرب البول سواء كان والدا أو غير والد أيضا له مباح مباح. خب فلماذا يقول الفقهاء لا يجوز سقي المسكرات له؟ يقول لا، هذا من باب ليس جائزا، لكن من باب أن أكل النجاسات أو شرب النجاسات يكون مضرا من باب مضرا للأطفال. حتى بعد ثبت أن البول يكون في مسموما، بول فيه سم مسموم، مواد سمية في البول الإنسان كثيرة جدا، هذا مسموم. فإذا علم الإنسان أن إذا أعطى الأبوال أو العذرة للأطفال للسبي وهو بل هذه الأشياء مذرة، ونعلم أنه يذر بهذه الأطفال، إذرار بالغير ليس إذرار بالغير حرام، لا ضرر ولا إذرار بالناس، ضرر يمكن يجوز، أما إذرار بالغير إذرار لا يجوز أبدا. فس بل سقي أعيان النجسة، أعيان النجسة مستملة على المذرات، فيه أزرار وفي بعضها سمومات، فإذا أعطى هذه الأبوال للأطفال شخص سقي هذه الأشخاص يكون مذرا في أولاد، مذرا يكون سببا للضرر، إعطاء يكون ساقي يكون سببا للضرر. إزرار بالمؤمن يحرم الإضرار بالمؤمن، ليس إضرار بالمؤمن حرام؟ هل يجوز إنسان يضر بشخص آخر؟ إضرار حرام، الإضرار بالمؤمن سواء كان مؤمنا أو في حكم المؤمن. أطفال ليس بمؤمن، أطفال المؤمن مؤمنون، أطفال الكافر تابع لآبائه. فإذا كان الشخص مسلما وكان مؤمنا إضرار بالمسلم وإضرار بالمؤمن حرام، فإذا كان إضرار بالمؤمن حرام أطفال أيضا في حكم المؤمن. فإذا علم شخص المعتي بأن يسير بها إعطاء النجاسات للطفل مضر بالأطفال، الإضرار حرام، التسبيب إلى الحرام هذا من باب تسبيبها، إضرار حرام، فسقي الماء للطفل سبب للإضرار، الإضرار حرام فالتسبيب للإضرار والسبب للإضرار أيضا حرام، معنى سبب الحرام مقدمة الحرام حرام، إعطاء هذا الشخص سبب للإضرار فهذا أيضا حرام. فالإضرار حرام من باب الإضرار لا من باب أن التسبيب حرام، من باب الإضرار حرام لا من باب الشرب مقدمة الحرام حراما، لا مقدمة الإضرار حراما سواء كان بالأطفال أو كان بالمكلفين، إضرار حرام. هل ضرب الطفل يجوز؟ لازم. پس این هاز الباب اجرا حرام. بله سواء لا فرقه اضرار بالاطفال حرام من اضرار بالمؤمن سواء كان من الولي او كان من غير الولي. هل يجوز للولي اضرار بالاطفال حتى بعد ان يجب ولده؟ من باب التأديب ما ادري. بله اضرار بالاطفال حرام على الولي سواء كان السبب هو الولي او غير الولي، اضرار حرام، هذا من باب الإضرار. فلا يجوز سقي الأعيان النجسة غير المسكرات، أيضا لا يجوز للأطفال إن كان فيها ضرر. أما إذا لم يكن سببا شخص والد أو شخص آخر لم يسقي أطفال عين النجاسة، لكن الطفل هو بنفسه أخذ النجسة وشرب، هل يجوز منعه بل رفعه من أكل النجس؟ مثلا أب لا يسقي أطفاله، لكن نفس الأطفال نفس الطفل يأخذ الشراب من الخارج ويشرب بدون السبب بدون التسبيب. هل يجب على إناك لا يتخذ التسبيب؟ تسبيح الإنسان يأتي. هل يجب على الوالد أو غير الوالد منعه أم لا؟ رفعه عن أخذ عن شرب النجاسات؟ أنتم بهذا الأوقات محصورين بهذا. هذا أيضا إذا كان الشرب قلت إن كان مجرد النجاسات بالأطفال يجب بالي على الولي، يجب على الولي منع الأطفال من شرب النجاسات أعيان النجاسة. لماذا إذا كان مجرد للأطفال؟ لأن الولي يجب على الولي حفظ الأولاد وحفظ أمواله، حفظ الأولاد يجب عليه سواء كان حفظ نفسه أو حفظ أمواله. ليس على الوالد حفظ أولاده واجب عليه حفظ الأولاد من باب حفظ الولاد، يجب حفظ الولاد سواء كان حفظا لنفسه أو حفظا لأولاده. بل فإذا شرب الطفل بنفسه بدون التسبيب الوالد أو غير الوالد شرب النجس بنفسه، هل يجب رفعه؟ هل يجب إعلامه بأنه هذا نجس لا تشرب؟ هل يجب منعهم؟ نعم، إذا كان مضرا بحاله يجب على الولي فقط، يجب على الولي فقط وقال نهيه عن شرب حلو. إن لا يكون وإذا شرب لا يكون لا فعل فعلا حراما، لكن يضر بحاله من باب الدفع الضرر يجب على الولي منع الأولاد لحفظ نفسه ولحفظ أو أمواله، يجب على الولي. أما بالنسبة إلى غير الولي، إذا لم يكن هناك ولي أبدا طفل يتيم أو غير ذلك هناك في الشارع يشرب النجيس، هل يجب عليك منعه من شرب النجيس أم لا؟ شخص آخر واجب أم لا؟ من باب شو؟ أمر بمعروف النهي عن المنكر، أمر بمعروف النهي عن المنكر ليس على الأولاد، هو على المكلفين، أولادك ليس مكلفا هو، هل يجب عليك منعه أم لا؟ هذا على قسمين غير الولي، هل يجب عليه إذا شرب الخمر بنفسه هل يجب عليه على غير الولي رفعه ومنعه عن شرب النجس أم لا؟ هناك على قسمين، إن كان شرب النجس يكون مذرا بحاله يصل إذا شرب من هذا الأمر يعلم أو أكل من هذه الأشياء النجسة ويسير بحد الهلاكة إن يموت يسلف على الهلاك، بل يجب منعه لأن حفظ النفس وغا يجب. إذا كان بهذا الحق قلت بعض الأشياء المهمة في نظر الشارع لا يرضى بتحقق الشارع، بل مثل هلاك الناس أو مثل مثلا حفظ الأعراف يجب منعه غير الولي أيضا يجب على الأرض. بل إذا كان هذا سببا لضرره فالضرر كان بمقدار كي يكون موجبا للحلاق أو موجبا مثلا لقطع بعض أعضائه، هكذا الأشياء يكون الضرر مهما يجب على الغير منعه أيضا وإن لم يكن وليا. أما إذا كان ضررا خفيا لا يصل بحد الهلاكة ولا يصل مذرا حتى قطع بعض أعضائه وبعضه، فقد ضرر يعلم أنه إذا شرب من هذا النجيس يصير فيه شوية من الوجع، وجع الرأس يحصل للطفل وجع الرأس أو يحصل بعد الحمار، بل هناك في الفارس التب يحصل له، يعرض له التب، مثل هذه الأشياء الخفيفة. هل يجب على غير الولي منعه حتى لا يعرض؟ أما على الولي يجب، حتى إذا كان الضرر مهمة أو غير مهمة يجب على الولي منعه. أما غير الولي إذا كان الضرر موجبا لهلاكه أو موجبا للضرر عظيم يجب منعه. أما إذا كان الضرر ضررا خفيفا من قبيل وجع الرأس وبعد ذلك لا يجب على غير الولي، لا يجب دفع الضرر منه. فإذا كان واجبا بأضرار خفيفة لا يصل بحد الهلاك يجب. بس أنت تأخذ مصاريف كيسك، روح بالشارع كل شخص إذا حصل له مثلا حما يجب عليك دفع المصاري وإعطاء الدكتور مثلا، لا لا يجب على الإنسان أقل. بس هذا بالنسبة، هذا إذا كان التيس بنفسه يشرب النجاسات أعيان النجسة، بل إذا كان مذرا بحاله، إذا لم يكن مذرا، إذا كان مذرا بحاله يجب على الولي دفع الضرر من باب دفع الضرر، منعه ورفعه من أكل هذا ويجب إعلامه. أما إذا كان غير الولي، إن كان الضرر مهما يجب على غير الولي أيضا ردعه ومنعه من أكل النجاسات إذا كان مذرا بحال ضرر شديد. أما إذا كان الضرر ضرر خفيفة لا يجب عليه ردع. أما إذا شرب النجيس لا يضر أبدا بهذا الطفل، طفل قوي جدا يشرب البول ويكيس لا يضر أبدا، يشرب بدنه قوي بل لا يضر، فلا يجب لا على الولي ولا يجب لا غير الولي لا يجب منعه ابدا. اما اعطاه لا يجوز، بل التسبيب لا يجوز، اما بل منعه ورفعه واعلامه لا يجب لا على الولي ولا على غير الولي. اذا لم يكن اكل النجاسات وشرب النجاسات اذا لم تكن مضره بحال الاطفال بل لا ضررا عظيما، قلت إذا كان مذرا على الولي يجب دفع مطلقا سواء كان كبيرا أو صغيرا، وعلى غير الولي يجب منعه إذا كان الضرر مهما، أما إذا كان الضرر خفيفا لا يجب. أما إذا لم تكن فيه الضرر أبدا من أكل النجاسات وشرب النجيس وأكل النجيس لا يجب لا على الولي ولا على غير الولي منعه من شرب النجاسات، لا يجب إلا من باب الإحسان شوية، ما أدري لا يجب لعدم دليل على المعنى في هذه السورة يكفي.